عاجله وآجله. عاجله وآجله ايوه. فاصرفه عني. اصرفه عني. فاصرفه عني. واصرفني عنه. اصرفني عنه. عنه. ثم ردني به. ثم ردني به. كما مرة شيخ. ثم ردني به. ردني من الرضا. ردني. ردني. ايوه. ردني به. ايوه. هو شيخ. وبس. بس. جزاك الله كل خير يا شيخ. وإياك. يا شيخ. نعم. في كتاب اداب الزفاف لك. اه. تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء. اي والله. يا شيخ هذا الحديث صحيح. ولا. صحيح. يعني تحريم خاتم الخطبة. لا على طول. أي خاتم في يد المرأة. أي خاتم ذهب. أي سوار ذهب. أي طوق ذهب في عنقها. يعني الذهب كله تحريم على المرأة. مو كله. طب إيش اللي تحقلها يا شيخ؟ الذهب المحلق هل هو خاتم أو سوار أو طوق؟ هذا المحرم. هذا المحرم. ما سوى ذلك زرار ذهبية شكلات مشط ما إلى آخره كله حلال. محلل. اي نعم. برضو الإسوار حرام يا شيخ. حرام نعم. الإسوار والطوق والخاتم. أيوة. جزاك الله كل خير. وإياك. وكل يا شيخ. أهلين. جزاك الله. لا تنسى تقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كتب الله لك الأجر أكثر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلا مصدوعة مربوطة. خير. لا خير إن شاء الله. لا تستطيع أن تقف في الصلاة. لا تستطيع أن تقف. نعم. إيه. ولو جلست للتشهد لا تستطيع أن تضع رجلك تحت فخذها. أيوة. الجلسة المطلوب من المرأة أن تمد الرجل وتجلس أن تتربع في الرجل. أنا فكر أنت عم تسأل الآن عن وضع زوجتك ولا عن أي امرأة؟ أنا لديك في زوجتك شو بيريحها بتساوي؟ يعني لو كانت جالسة والرجل مندودة للأمام ايش عليه؟ يعني الرجل اذا كان لا يستطيع مش عليه ان يكون متأني يتربع. اخي بتربع اذا كان التربيع بريحه. يعني يجب حيط استطاعة الرعاية. انت ما شفت مظاهر بايام الاخيرة. انا كل ما بصلي الله وبجلس في التشهد ما ادري جاي الى القبلة. لانه ما بستطيع ان اجلس الا بهذه الصورة. فهي إذا كانت تستطيع أن تجلس متربعة وترتاح تجلس متربعة، إن كانت لا تستطيع إلا تمد رجلها نحو القبلة فعلت ذلك. ولكن هنا يشترط من اسم المرأة أن لا ينكشف شيء من قدمها أو ساقها. أيوة. وبس يعني. فهي المهم أن تنظر لما يريحها. نعم. فتؤدي الصلاة حيث استطاعت. أي نعم كيف ما استطاعت. في سؤال آخر. تفضل. حول قضية قراءة الفاتحة للخطبة. إذا أرادوا أن يتفقوا على الزواج يقرأ الفاتحة. إذا راح تحولني معك في التعبير السوري. لما قلت الخطبة أقول الخطبة. ايه الخطبه. ايه بيقرأوا الفاتحه. الفاتحه. ايه بدون دفع اي مهر. ويمكن يتحدد او ما يتحدد المهر. ايه وتترك مده واحتمال بعد ما يتم الزواج. خلال الفتره هاي ممكن يحفظ خطيب اخر للبنت ويقول بان فاتحتها مجريه. فاتحة كاشو؟ الفاتحة مقرية عليها. أنا معطيه لك مقرية. إيه نعم. هل هذه لا وضع في الإسلام إنه صحيح ولا غير صحيح؟